الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر مكتب الشؤون الفنية بقطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت أن يرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر، أستاذ الدراسات العليا في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. والشيخ الدكتور له مؤلفات عديدة، منها زيادة الإيمان ونقصانه، ودراسة لأثر الإمام مالك في الاستواء، وتفسير آية الكرسي، وفقه الأدعية والأذكار، والحج وتهذيب النفوس، وله مشاركات وفعاليات عديدة، فهو عضو المجلس العلمي بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وقدم العديد من البرامج الدعوية في إذاعة القرآن الكريم، ومشايخه كثر، منهم والده الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم. كما نرحب بكم أيها الإخوة الفضلاء أئمة وخطباء المساجد في هذه المحاضرة المخصصة لأئمة المساجد والموجهة لهم على وجه الخصوص إمام المسجد ماذا بعد رمضان. تعلمون أيها الإخوة أن رسالة المسجد شاملة، وأن دور إمام المسجد عظيم ومجالاته عديدة. سنتعرف على هذه المجالات الدعوية والإيمانية والثقافية والاجتماعية وغيرها في هذه المحاضرة الهامة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى فضيلة الشيخ الدكتور فليتفضل، جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه لحظة طيبة وساعة مباركة ألتقي فيها إخواني أئمة وخطباء المساجد في دولة الكويت بتنظيم مشكور من مركز أو مكتب الشؤون الفنية بقطاع المساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت. شكر الله مسعاهم وكتب أجرهم وأثابهم، ولهذا المكتب حقيقة جهود عظيمة جدا تقر بها العين ويثلج بها الصدر. نسأل الله عز وجل أن يزيدهم توفيقا وبركة بمنه وكرمه. وأشكر للجميع حضورهم ومشاركتهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين بتوفيقه وتسديده. وأخص بالشكر الشيخ الفاضل داود العسعوسي جزاه الله خيرا، وكيل المساعد لشؤون المساجد، مشاركته معنا في هذا اللقاء. مع كثرة أعماله أعانه الله ووفقه وزاده خيرا وبركة وتوفيقا. معاشر الأحبة، حديثنا في هذا اللقاء عن إمام المسجد ماذا بعد رمضان. كلكم يعلم ما لإمام المسجد من دور عظيم ونفع كبير وفائدة عامة إذا وفى برسالته وأدى الواجب المناط به. ففي رمضان قدمت في بيوت الله عز وجل جهود عظيمة لإمام المسجد النصيب الأوفى منها، وحصل على يديه نفع كبير للمصلين وعباد الله بخطابته النافعة وقراءته الحسنة الطيبة وإمامته قدوة للناس في صلاتهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتقربهم إلى الله جل وعلا، وبمواعظه وكلماته التي يلقيها تعليما وإرشادا وتوجيها، وبما يكون على يديه من إفادات لهذا وذاك ونصح لمن يستنصحه. فهذه جهود عظيمة بذلها الإمام وقدمها في بيوت الله جل وعلا، وشهادة حق أقولها إن الإمام هنا في هذه المساجد في هذه الدولة الكريمة يحظى بدعم عظيم من حيث توفير الكتب والخطب والكلمات والدروس والمراجع، وهذا من أشد لأزره مما يعظم أيضا المسؤولية والواجب الملقى على عاتقه بأن تتضاعف هذه الجهود وأن يزيد من البذل والعطاء قياما بهذه الرسالة العظيمة المباركة. ماذا بعد رمضان؟ وذلك لأن رمضان مدرسة كما لا يخفى، مدرسة تثري النفع ليس في رمضان وحده بل في العام كله، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مدرسة يتخرج فيها أهل الإيمان محققين لتقوى الله عز وجل، ليست هذه التقوى التي يحققها رمضان أمرا يكون في رمضان وحده بل هو أمر يمتد، ولهذا ينبغي أن يستفاد حقيقة من مدرسة الصيام. ولهذا فإن الإمام الذي هو مناط توجيه ونصح وتعليم يحتاج أن يستفيد من رمضان لتعدية وإيصال خيرات كثيرة إلى جماعة مسجده، بحيث يستثمرون هذه التقوى التي هي مكتسبة ومستفادة من شهر الصيام. نحن نرى في رمضان الإقبال العظيم على المساجد وعلى الصلوات فرضها ونفلها، وعلى الصدقات فرضها ونفلها، وعلى أعمال البر المتنوعة، وهذا من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم. فهل يعني ذلك أن يكون المرء في عبادته لله وطاعته له جل في علاه رمضانيا فقط، كما قال بعض المتقدمين كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. ولهذا شهر رمضان الذي يقبل فيه العباد على الله سبحانه وتعالى تعبدا وتقربا، ربه هو رب الشهور كلها. فإذا كان المرء يقبل على الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان إقبالا عظيما استشعارا لمكانة الشهر، فليقبل على الله في كل وقت، لأن رب الشهور واحد. والحسنة يجزى بها في رمضان وغير رمضان، فلا يحرم نفسه. وهنا تأتي رسالة إمام المسجد التي عنونا لها بماذا بعد رمضان في إثراء هذا الخير، إثراء هذا الخير وتحريكه في جماعة المسجد معونة لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى بأن يبرز لهم المعاني المكتسبة التي ينبغي أن تبقى معهم بعد رمضان وأن تستمر وتدوم. وفي هذا المقام ألمح إلى جوانب عديدة أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، وأنا ألمح لها وأشير، وهي ليست بخافية على كثير من الإخوان، لكن مجلسنا هذا مجلس مذاكرة وتعاون على البر والتقوى، راجين من الله سبحانه وتعالى وحده أن يحقق به لنا أجمعين الخير والنفع والفائدة. من قدم الطاعة في رمضان وجاهد نفسه عليها فلينظر إلى حاله بعد رمضان في أثر تلك الطاعة عليه، في أثر تلك الطاعة عليه، هل هناك آثار أثر رمضان في سلوكه، أثر في حياته، لا من جهة واحدة بل من جهات، لينظر ويتأمل. ومن ثمرة الحسنة وبركتها الحسنة بعدها، الحسنة بعدها، لأن الحسنة تنادي أختها وتدعوها. فلينظر إلى حاله في أثر رمضان عليه، فإذا وجد من نفسه إقبالا على الخير وحرصا عليه فهذا من آثار وعلامات القبول بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا وجد من نفسه على الضد من ذلك فهذا علامة على ضعف الأثر. ولعلنا إذا تأملنا مثالا جاءت الهداية إليه في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا أرأيتم لو أن امرأة تحسن الغزل وأمضت شهرا في هذه الصنعة إتقانا وإجادة، فلما أكملت شهرا وصنعت من الغزل شيء كثير، فلما أكملت الشهر أخذت تنقضه خصلة خصلة، لعابها الناس وذمها على سوء فعلها. وهكذا الحال في باب العبادة، بل أمرها أعظم وأجل، وشأنها أكبر. ولهذا من كان يقرأ القرآن في رمضان مقبلة عليه نفسه كيف يليق به أن يهجر القرآن بعد رمضان؟ من كان يواظب على الصلاة في بيوت الله لا يفوت منها فرضا في رمضان كيف يليق به أن يتخلى عن ذلك بعد رمضان؟ إن كان قد كف نفسه عن بعض الآثام ومنعها عن بعض المحرمات كيف يليق به أن يعود إليها بعد رمضان؟ هذه معاني يحتاج الإمام بطريقته أن يوصلها إلى جماعة مسجده حتى يحقق المعنى الذي ينبغي أن يكتسب في رمضان من هذه العبادة الجليلة والطاعة العظيمة. وكما نعلم النفوس البشرية فيها من الضعف ما فيها، ناهيك عما في زماننا هذا من الصوارف الكثيرة والشواغل العديدة المتنوعة التي ألهت النفوس، فأصبحت رسالة الإمام رسالة عظيمة جدا ومهمة للغاية، فالناس فعلا بحاجة إلى إمام ناصح، إلى إمام يأخذهم بهدوء وبرفق إلى ما فيه صلاحهم، فلاحهم، عزهم، رفعتهم. يعزز هذه المعاني في نفس الإمام أن كل خير يحركه في نفوس جماعة مسجده له مثل أجره، وهذا فضل واسع لا ينبغي أن يغيب عن ذهن الإمام. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، الدال على الخير كفاعله. فينبغي على الإمام أن يستشعر هذا المعنى العظيم وأن يحرص حرصا شديدا على نفع جماعة مسجده وتعزيز جوانب الخير فيهم وإذكاء روح البذل والعطاء في نفوسهم وتهييج نفوسهم للطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتنفيرهم من الأمور التي تسخط الله جل في علاه. يأخذهم برفق، يدعوهم بأنات، يتلطف في خطابه معهم، يتكلم معهم كلاما فيه الحنو والعطف، فيه الشفقة والرحمة، فيه المحبة، فيه إرادة النفع والخير. فهذا له آثاره العظيمة المباركة على جماعة مسجده. وقبل ذلك أن يكون هو في نفسه قدوة لهم، قدوة لهم يأتمون به، لأن الإمامة ليست فقط أن يتقدمهم في الصلاة، الإمامة شأنها أكبر من ذلك، وجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة يؤتم بنا. هذه الإمامة، ولا يمكن أن يكون إماما للمتقين إلا إذا أتم هو في نفسه بالمتقين قبله. فإذا أتم بالمتقين صار هو في نفسه إماما للمتقين. ولهذا ينبغي أن يحرص إمام المسجد على هذا الجانب العظيم، أن يكون هو في نفسه قدوة لجماعة مسجده في وقاره، في سكونه، في طمأنينته، في تبكيره للصلاة، في جلوسه مطمئنا بعد الصلاة، في سبقه الناس فيما يدعوهم إليه من الخير. ومباعدته في نفسه لما ينهاهم عنه من شر، مستسعرا ثلاث آيات في كتاب الله جل وعلا أكد السلف رحمهم الله على العناية بها في هذا المقام. قول الله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقول الله تبارك وتعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، وقول الله سبحانه وتعالى فيما ذكره عن نبيه شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والمصيبة تعظم إذا كان منطق الإمام ولسانه في واد وفعاله في واد آخر، وهذا له من الآثار السلبية في جماعة مسجده ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بينما الإمام القدوة له آثار على جماعة مسجده بسلوكه فقط دون أن يتكلم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى المنافع التي يستفيدها جماعة مسجده منه بما يلقيه عليهم من مواعظ أو ما ييسره الله تبارك وتعالى على يديه من تذكير وإفادة وتعليم وتوجيه. إمام المسجد شأنه في حيه عظيم جدا، ويعظم الأثر كلما عظم قرب هذا الإمام من جماعة حيه، فلا يكون فظا ولا يكون غليظا ولا يكون جافيا ولا يكون مستعليا، بل يكون قريبا من جماعة مسجده عطوفا حانيا لطيفا في تعامله معهم، قريبا منهم متفقدا لهم. ولهذا فإن من الأمور المهمة في الإمام أن يكون على معرفة بجماعة مسجده، وإذا فقد أحدا منهم سأل عنه، وإذا مرض أحدا منهم عاده، وإذا كان في مصاب أو شدة واساة ولو بالكلمة الطيبة ولو بالدعاء، فإن لذلك أثره العظيم على جماعة مسجده أثر مبارك. وكم من إمام أكرم الله سبحانه وتعالى به في بعض الأحياء فصار حياة للحي، صار حياة للحي وباب خير وبركة عليه، وكم من إمام ليس له أثر أو أثره ضعيف جدا. وعندما يتفكر الإمام في هذا المقام كم سيبقى في هذه الإمامة، كم سيبقى في هذه الإمامة، كم مدته التي سيكون فيها، هذا أمره وعلمه عند الله سبحانه وتعالى، لكنه يحرص ألا يترك هذا المسجد سواء بوفاة أو انتقال أو أي أمر آخر إلا والآثار والبصمات الكثيرة أبقاها في هذا المسجد الذي يسر الله تبارك وتعالى له الإمامة فيه. الإمام في جماعة حيه ليست مشاريعه في نصح العباد وتعليمهم مقتصرة على جانب، بل هو في هداياته ونصحه وتعليمه يتلمس جوانب الخير كلها وأبواب البر جميعها، ويحرص على إذكاء كل ذلك في نفوس وجماعة حية. ولهذا فإن الدروس التعليمية التوجيهية التي تكون بشكل يومي مستمر مهمة جدا، ولو بالقراءة من الكتب. ومكتب الشؤون الفنية هنا في هذا المكان لهم جهود، رأيت بعضها حقيقة عظيمة جدا في توفير ما يقرأ بتحرير جيد ونافع على جماعة الحي. ولهذا ينبغي على الإمام أن يحرص على هذه الدروس وإيصال هذا الخير وتعدية هذا النفع إلى الآخرين، فإن الدالة على الخير كفاعله. مما أنصح به الإمام أن يحرص على الدعاء بينه وبين نفسه لجماعته والمصلين معه، ودعاء المرء لأخيه بظهر الغيب مستجاب، وهذا باب مهم جدا. وإذا وفقه الله عز وجل إلى ذلك سيهيئ الله تبارك وتعالى من جماعة حيه، إن لم يكن في كل جماعة حيه من سيدعو له. والخير يبقى، والبر لا يبلى، والإحسان يدوم، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه جل في علاه، فيحرص على ذلك وليعلم أن الدعاء مستجاب. ومما يدعو به أن ينفع به جماعة حيه، وأن يجعله باب خير عليهم، وأن يسدده فيما يقول ويبين وينصح ويعظ، يحرص على ذلك حرصا شديدا. من رسالة الإمام أن يعالج المشكلات التي يبتلى بها كثير من الناس، منها ما يحتاج إلى علاج بوعظ عام، ومنها ما يحتاج إلى تلطف من الإمام وترفق مع المبتلى بحسن موعظته. فكم من صلاح حصل في الأحياء، وكم من آفات سلم الله منها ووقع على يد الإمام المبارك في حيه. والإمام له هيبة في حيه، ولا سيما إذا كان ذا وقار، فإذا كان يتلمس مثل هذه الأمور ويحرص على ملاطفة من كان مبتلى بشيء من هذه الآفات أخذا بيده، وإحسانا في توجيهه، وتلطفا في دعوته، فسيتخلص الحي من شرور عظيمة، وسيبقى له في نفوس الأسر والآباء والأمهات مكانه لما له من الأثر على أبنائه. فهذا جانب حقيقة مهم ينبغي أن يعنى به الإمام. وينبغي على إمام الحي أن يكون له دور فاعل من حيث تقريب أبناء الحي إلى كتاب الله. كم وكم من الأحياء تخرج فيها حفاظ لكتاب الله، وكان ذلك بتوفيق الله عز وجل لإمام حيهم ومناشطه معهم وصبره عليهم وإحسانه، حتى تخرج على يديه أعداد من حفاظ كتاب الله. ولو التفت الآن الحاضرون كل واحد منهم إلى الوراء في حياته ونشأته، سيجد أن لإمام الحي دورا في ذلك وأثرا، دورا في ذلك وأثرا، سواء من حيث حفظ القرآن أو من حيث الاقتداء بالإمام إن كان قد وفقه الله سبحانه وتعالى بإمام صالح ناصح حريص على نفع جماعة حية. فرسالة الإمام رسالة عظيمة جدا، رسالة مباركة، رسالة لها أثرها المبارك على الحي كله في شيوع الخير فيه وانحسار الشر، له أثر مبارك إن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنهوض بهذه الرسالة العظيمة والأداء لهذا الواجب الكبير. وعلى كل هذا تطواف مختصر في بعض الجوانب، جوانب هذا الموضوع، وليس فيما ذكرت من جديد، لكنها ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين، وأن يلهمنا الصواب، وأن يجنبنا الزلل، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد على هذه المحاضرة القيمة والهامة لنا جميعا في حياتنا الدعوية، ونفتح المجال لبعض الأسئلة على أن تكون في محتوى المحاضرة. الذي يريد أن يسأل يرفع يده وتفضل. السلام عليكم وبركاته فيكم. في مسجدنا حاولنا فتح حلقة من القرآن، ولكن لم يكن هناك إقبال للطلب، فاضطررنا لإغلاق الحلقة. ما نصيحتكم؟ معنا هناك شباب أقترح في الإجابة على هذا السؤال عدة مقترحات. أولا، السؤال الذي يسأل الأخ أنهم فتحوا في حيهم حلقة لتحفيظ القرآن فلم يجدوا إقبالا فأغلقت. أنا أقترح أن يقوم من هو قائم على هذا على هذه الحلقة بزيارة لبعض الحلقات لينظر الطريقة التي سلكت في تفعيل هذا المنشط في الحي، وما هي الأساليب، ما هي الوسائل المتخذة، لأن الشباب والصغار ألهتهم أمور كثيرة وشغلتهم شواغل عديدة، فهم بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم بلطف وتودد حتى يجذبهم لهذا الخير. فبماذا يبدأ؟ كيف يحفز؟ كيف يزيل العقبة؟ كيف يشجع؟ هذه جوانب مهمة جدا، إذا اعتني بها فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يتحقق الخير الكثير. ولهذا تلاحظ أحيانا، يعني هنا الآن فتحت حلقة للتحفيظ ثم توقفت لعدم الإقبال، وتجد في مسجد آخر فتحت حلقة ثم احتاجوا بعدها بقليل إلى فتح حلقة أخرى لزيادة الإقبال. وثالثة، بل بعض الأحياء يأتي إليهم، يأتي الآباء بأبنائهم إليهم من مسافات بعيدة. لماذا؟ لأن هذا يرجع إلى نفس الحلقة والحيثيات والمعطيات التي تقدم. ولهذا الذي أنصح به أن ينظر في الأحياء التي فيها حلق وناجحة، ويتأمل ما هي الوسائل، يجلس مع القائمين معها، يستفيد من خبرات الآخرين وتجاربهم، فبإذن الله سبحانه وتعالى يتيسر. أما الإيقاف لا ينبغي أن يكون، لا ينبغي أن يكون، حتى لو بقيت الحلقة على ثلاثة أو أربعة أو عدد قليل ثم يشجع الآخرين، فبالصبر والمداومة ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى يتيسر الخير. نعم. لا، التخول بالموعظة مطلوب، التخول بالموعظة مطلوب، ولهذا إذا انتظم في دروس وتوقف في بعض الأيام تشويقا لهم وترغيبا فهذا أيضا حسن. لكن هناك وعظ يتخول به الناس، وهناك تعليم يحتاج إليه الناس، هناك تعليم يحتاج إليه الناس. وينبغي أن نعلم أن التعليم مطلب يومي في حياة المسلم، مطلب يومي ينبغي أن يكون له في كل يوم حظ من التعليم. انظر إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في السنن، حديث أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا، كل يوم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فالعلم مطلب يومي وهدف يومي مطلوب من المسلم. فإذا كان الإمام الحي له درس تعليمي يومي لجماعة حية يتعلمون من خلاله التوحيد، يتعلمون من خلاله الصلاة، يتعلمون من خلاله أحكام الزكاة، لكنه أيضا لا يثقل عليهم، لا يثقل عليهم، فلا يختصر اختصارا مخلا ولا يطيل إطالة مملة، لكنه يحرص على أن فإذا كانت دروس الإمام يعني مركزة وهادفة، حتى لو كانت تقرأ من كتاب بقراءة جيدة فصيحة نافعة، فهذا يسد حاجة في نفوس جماعة الحي وهو التعلم اليومي. قد يكون هذا الدرس الذي يلقيه الإمام هو نصيب كثير من جماعة حي من التعلم في يومهم، فيكون أحسن إليهم في يومهم ولو بهذا القدر القليل في كلمة يلقيها. وإلا ربما لو لم يلقي عليه هذا الدرس ربما كثير منهم يمضي عليه يومه كاملا ما حصل فيه نصيبا من العلم. فإذا وفقوا بإمام لطيف معهم، بخطاب جيد، باختصار، بدون إثقال عليهم، يستمعون إليه، أعانهم أن يكون لهم في ذلك اليوم حظا ونصيبا من العلم. طيب يا أخوة، الذي يسأل ينتظر حتى يأتيه الميكروفون ويتكلم بحيث يستمع لإخوة السؤال والجواب. أحسن الله إليكم الشيخ. كنت صلاة الأسعى الرصة التي منحها الله عز وجل إياها، رصة الجنة في السفر أو في المطر أو في الرياح، فلأني نرى في بعض الأحيان ربما فيه فرنسات الرصة، ربما بعضنا ربما يعني يكون تحت ضغط المصلين، ربما يتجاوز فبعضنا ربما يعني يمسك يعني يريد ان يطبق الرصة ربما يتشدد بها. نريد كلمة من فضلكم بارك الله فيكم في هذا الموضوع. الجمع في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في السفر كان إذا جد به السير، كان إذا جد به السير، ولهذا لما كان عليه الصلاة والسلام في حجته حجة الوداع في منى لم يجمع لأن فيه استقرار، لكنه جمع في عرفات الظهر والعصر وفي مزدلفة المغرب والعشاء، وفي منى في يوم التروية، وكذلك في منى في أيام يوم العيد وأيام التشريق كان يقصر ولا يجمع، ولهذا هديه فيما يتعلق بالسفر الجمع إذا جد به السير. وأيضا جاء ما يدل من هديه عليه الصلاة والسلام على الجمع إذا كان هناك في الحضر، إذا كان هناك عذر يقتضي ذلك، مثل المطر الذي يكون شديدا ويكون فيها في الأرض زلق أو وحل أو نحو ذلك. أما الرذاذ الخفيف الذي يستمتع الإنسان به ولا يتأذى هذا لا يكون فيه جمع، وإنما يكون الجمع حيث يكون العذر، وإلا الأصل أن كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالأصل أن كل صلاة في وقتها، لكن إذا كان هناك عذر يقتضي ذلك سواء في الفرد نفسه بأن يكون مريضا أو في عذر يشمل الجميع مثل المطر الشديد أو بعض الكوارث أو بعض الأمور الشديدة، فمثل هذه فإنه يكون فيها الجمع، أو وما عدا ذلك لا يكون فيه الجمع. نعم. تنصحون ببعض أسماء الكتب التي ينبغي على الإمام أن يقرأها على أهله وجزاكم الله خيرا. ما رأيك أستاذ؟ أسماء بعض الكتب التي تقرأ على أهله. سمعت السؤال وأنا ما أستاذ فأبحث عنه. الكتب التي تقرأ على إمام المسجد، هنا المكتب الشؤون الفنية لهم جهود حقيقة مشكورة، وأظن في كتب ما أدري وصلت الشيخ سالم وصلت الأئمة وإلا في طور الإعداد هي الآن، في شيء منها وصل وصلت الأئمة، يعني هناك كتب عدت هنا ووصلت الأئمة ومطلوب من الإمام أن يقرأها، وعدت وروجعت واعتني بها، فمثل هذه الكتب يعني في قراءتها على إمام الحي، والجهة المسؤولة هنا يعني بعثت هذه الكتب إليك وطلبت أن تقرأها على جماعة حيك وأعدت بعناية، فمثل هذه الكتب حقيقة ينبغي أن يحفظ، وهناك مسيرة في هذا المكتب لتوفير عدد من الكتب التي حررت واعتني بها في إفادة الحي، فيكون التعاون مشترك، الإعداد هنا والعطاء في البيان والإلقاء من إمام المسجد. نعم. إن منكم منفرين هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فنهى عن أن يكون الإمام منفرا لجماعة حيه في الصلاة. وحقيقة الذي تسأل عنه يعد هو مشكلة في كثير من المساجد، ويعد معاناة عند كثير من الأئمة، ولا تتفق جماعة مسجده عند رأي، ولهذا كثير من الأئمة يعاني، يأتيه من يقول له أطلت، ويأتيه من يقول له قصرت، وكل بظروفه وبحسب حاله، فيظهر الله أعلم أن الذي يحسن ذلك أن يحرص على التأسي بالهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فإن من ورائك الضعيف والمريض وذا الحاجة، فينظر إلى صلاته هو عليه الصلاة والسلام وماذا كان يقرأ في صلاته. وفي هذا بحوث، يعني في هذا بحوث يعني جمعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في صلاته، يقرأ هذا وينظر كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته. فمثلا قراءة السجدة وهل أتى، قد يعدها بعض جماعة الحي تطويلا، وهي سنة وهدي من الذي قال إن منكم منفرين، كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم، فلا تكون تنفيرا، لا تكون تنفيرا. لكن إذا قرأها الإمام بقراءة فيها تطويل، بقراءة فيها تطويل، ربما كان منفرا من هذه الجهة، لأنه قد يقرأها قراءة فيها تطويل على جماعة الحي، وقد يقرأها قراءة خفيفة، فقد يكون منفرا من هذه الجهة. وأذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه سئل هذا السؤال، قيل له إن يعني إماما يشتكي جماعة حيهم منه أنه يطول عليهم بيقرأ السجدة وهل أتى، يقرأ السجدة وهل أتى في فجر الجمعة. قال هو بذلك ليس مطولا وإنما ذا طول عليهم، قال ذا طول يعني ذا فضل عليهم أن أسمعهم هذا الذي كان يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام في فجر الجمعة. فالاعتدال في ذلك مراعاة الهدي، هدي النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هو صلاة الرجل إما أن يتصل بالقلب إما أن يسجد. أما بعض الشيء عن هذا فيما يتعلق بطولة الصفر قصر الخطبة مئنة الفقه، من جهة أن الاختصار في الخطبة الذي يحقق الموضوع ويأتي على أهداف الخطبة بإيجاز هذا علامة فقه، لأن الاختصار الذي لا يحل ويأتي على أهداف الخطبة خير يعني من خطبة تلقى مثلا في ساعة أو أقل منها بقليل وتأتي على الأهداف نفسها، فيأتي هذا الذي عنده فقه ويحقق الأهداف نفسها بأن يلقي خطبة في ربع ساعة، والآخر يأتي بخطبة في ساعة ويحقق الأهداف نفسها. فهذا الذي حقق نفس الأهداف في موضوع واحد وفي أهداف واحدة في ربع ساعة هذا علامة فقه. ليس الفقه في طول الكلام وكثرة الكلام وتطويل القول والإعادة، وإنما الفقه في الاختصار الذي لا يخل، الاختصار الذي يحقق أهداف الخطبة. ولا يمكن أن تحكم بساعة يقال كذا، لكن مثلا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم مرة بسورة قاف، ربما هذا يستفاد منه، يستفاد منه يعني في وزن لحجم الخطبة وقدرها. فالحاصل أن الخطبة يعني يراعى فيها الاختصار، ويراعى فيها ألا يخل باختصاره بأهداف الخطبة وموضوعها، ويراعي فيها عدم التطويل، لأن مثل ما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كثرة الكلام ينسي آخره أوله، ينسي آخره أوله، بينما إذا أحكم الكلام واختصر وكان القول واضحا بينا يخرج جماعة الحي بفائدة عظيمة. الحاصل أن أن أن ضابط ذلك راجع إلى تحقيق الأهداف ومراعاة الاختصار وعدم التطويل، وتحديدها بزمن معين يصعب. لكن يعني مثلا ما بين الربع ساعة إلى 20 دقيقة أو يزيد على ذلك بقليل، لعل هذا يستفاد من مثل يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بسورة قاف، يعني لو قدر هذا القدر. لكن يعني التزام زمن معين أو تحديد زمن معين يعني ما ينضبط، لأن بعض الأهداف في بعض الخطب تحتمل اختصارا يقل به زمن الخطبة، وبعضها تحتاج إطالة بعض الشيء يطول به زمن الخطبة، لو لم يفعله لما حقق يعني أهدافها. فهذا الذي يظهر، الله أعلم. نعم. أمام المصلين منهم يشغل الفقود ومنهم يريد الفقود، والمعلوم ماذا بشيخ الله يعطيكم أن أكثر المصلاة كثيرا من المصلين في دماغي هذا، إما أن يكونوا في كبار السن أو من الضعفاء أو من المرضى، وكثير منهم لا يستطيعون على الفراش. ففي المسألة التطوير فرض قليل، أليس إذا انتهى من قول من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إطالة الصلاة إلى هدي القوي من صلى بالناس فيخفف فإن فيه الكبير والضعيف هو الحاج ليتقل من الهدي الفعلي للهدي القوي، أليس كذلك شيخنا؟ السؤال الذي يعني يوضح الطرح الذي تفضلت به، لما قال عليه الصلاة والسلام من أما الناس فليخفف، ووصفت هذا بأن هديه القولي، هل لم يكن هديه الفعلي كذلك؟ هل لم يكن هديه الفعلي كذلك؟ ما يقال ذلك، هديه الفعلي كان تخفيفا، وكان يصلي وراءه الضعيف والمريض وذا الحاجة، وكان هديه تخفيفا، ولهذا ما تنضبط المسألة إلا بلزوم الهدي، إلا بلزوم الهدي. نعم، قد يعني مثل ما مثلت بسورة السجدة، قد يقرأ الإنسان بسورة السجدة قراءة تثقل على الجماعة، تثقل على الجماعة، وقد يقرأها قراءة مريحة لجماعة حية، فهي ما تنضبط إلا بلزوم هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالذي قال من أما الناس فليخفف هديه نفسه هو التخفيف، ومن أراد أن يعرف التخفيف فلينظر إلى الشيء الذي كان يفعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أحسن الله إليكم. الإمامة كوليفة يؤدي الإمام وينفرد، والإمامة كأمانة وبرة، ما من إحجاج ذلك على الإمام تأثر في نفسه وتأثير في إليه؟ بارك الله فيك. الموضوع الذي كان الحديث عنه وحول هذا المعنى، على كل الذي يعني تذكر حفظك الله، هو يرجع إلى الإمام من حيث هو قدوة لجماعة حية في إصلاحه لنفسه وإقامة نفسه هو على طاعة الله عز وجل. فإذا كان كذلك حصل الانعكاس الذي يعود على جماعة حية بالخير. أضرب لك مثالا، والأمثلة أبلغ أحيانا في إيضاح المعاني. أرأيت الآن لو كان الإمام إذا سلم من الصلاة، إذا سلم من الصلاة والتفت على جماعة الحي وبسرعة قال سبحان الله وقام. والإمام الآخر يجلس مطمئنا ويسبح بطمأنينة وتطول جلسته. اذهب إلى مسجد حال إمامه هذا وآخر حال إمامه الأخرى وانظر الانعكاس الذي تجده. سبحان الله تجد فرقا. في بعض المساجد مجرد ما يسلم الإمام ما يتمكنون من أداء التسبيحات الواردة بكفاية وتجدهم يقومون بسرعة، وإذا رأيت تجد الإمام سبقهم بالقيام. وتجد في مساجد في طمأنينة وتجد للإمام أثر عليهم، ولهذا الإمام إذا كان فيه الطمأنينة فيه السكون فهو قدوة يتأثر به جماعة الحي، يتأثر به جماعة الحي. ولهذا يعني يعود المرء على الإمام نفسه في في في في قدوته لجماعة حيه، في تأثرهم به من حيث صلاته، من حيث أخلاقه، من حيث عبادته. إذا رأوا يصلي وينقر الصلاة نقرا أو يتحرك في صلاته أو يظهر عليه، هذا أيضا لا أثر انعكاس سلبي على جماعة حيه. نعم. كيف نتعامل المسجد؟ نتعامل جيران المسجد الذين لا يصلون في المسجد وبعضهم رافضة وبعضهم نذان، وهل يكفي في إقامة الحج عليهم النداء لصلاة الخمس؟ وكيف نتعامل معهم وهم يأخذون نصف الوقت في المسجد؟ بارك الله فيك. التعامل معهم في ضوء الحديث، في ضوء الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن؟ وذكر من هؤلاء عامة المسلمين، عامة المسلمين. والنصيحة إذا صحبها ما يدعو إلى قبولها كان لها الوقع. ولهذا يعني مثل هؤلاء إذا تعاهدهم بعض الأفاضل من جماعة المسجد بزيارة، بتفقد، بهدية، هذا سيؤثر عليهم ولا بد في أن يكونوا من جماعة المسجد. فالمناداة للصلاة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. لكن الأخذ بيد المقصر المفرط هذه رسالة مهمة يشترك فيها الإمام، وأيضا يشترك فيها الموفقون من جماعة مسجده. فالدعوة الرفيقة مثل زيارة له يزوره واحد أو اثنين من من من الجماعة يسألون عنه ما نراك، عسى من تتعبان، عسى من تكذا، كيف أمورك، هذه لها أثر. وكثير من الأحياء صلحت مثل هذه الحالات بمثل هذه المناصحة. لما صلى عليه الصلاة والسلام بالناس عمل بالأمرين أو لم يعمل؟ أجب، ها؟ يعمل مثله، هو عمل بالأمرين، إلا إن قال قائل لا لم يعمل بالأمرين، وهذا لا يقوله أحد. وعمل بالأمرين، صلى وخفف، فلا يقال إن العمل بالأمرين أن نترك بعض السجدة وبعض صورة السجدة وبعض صورة الإنسان، وهذا العمل ذكر العلماء أن له لا أصل له. هذا العمل نص العلماء على أنه لا أصل له. هذا العمل لا أصل له الذي ورد هو قراءة السجدة كاملة، هذا الذي ورد، فيقتصر على جزء منها أو يقتصر على موضع السجود منها ظنا أن المطلوب هو السجود ثم يأخذ من آخر الإنسان، هذا عمل لا أصل له، لأن الذي جاءت به السنة أنه كان يقرأ بالسجدة وهل أتى، فإن كان متيسرا له ذلك يفعل وإلا يقرأ ما تيسر من القرآن. أما يقتطع من سورة السجدة بعضها ومنها الأتى بعضها، هذا العمل ليس له أصل في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الذي يشغل بال المصلين هل هذا ما فعله الإمام يؤثر على صحة الصلاة؟ هذا ما علم على الإحقاق. وش هو هذا السؤال؟ أنه طاق أكثر من الركعة ولا شيء من هذا لا أصل له، يعني يكون عملا. أنا أعرف على الذي أصل، لكن الذي يشغل بال المصلين والذي يكون حوار بين المصلين والإمام صلاته لا صحيحة ولا صحيحة. ما فهمت لك؟ لا أكثر ما تريد. المصلين الذي يشغل باله أيه؟ عند انتهاء الصلاة الذي يشغل باله أيه؟ عند انتهاء الصلاة بهذه الطريقة التي يفكر فيها الإمام والركعة الأولى في السجدة لم يقع كاملا، والركعة الثانية قام صوت الإنسان لكن ليست كاملة جمعا في وقت هذا الطريق هذا هو جمع هذا مخالف ليس جمعا. نعم، فشيخ هل هذه لا يفعل ذلك، لا يعد لهذا الفعل لأنه لا أصل له. أما جماعة المسجد ما قال، ما حد يقول أن الصلاة غير صحيحة، الصلاة صحيحة لأن حصل أن قرأ بالفاتحة وما تيسر من القرآن، الصلاة صحيحة، لكن العمل لا أصل له، يحرص الإمام على التقيد، إن لم يكن متيسرا له أن يقرأ بها كاملة وبقراءة الإنسان كاملة مثل لو كان ليس حافظا يقرأ ما تيسر ويحصل مقصود، لكن الهدي إذا أراد إصابته هدي النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالسجدة كاملة أو بهلأتها كاملة، أما أن يأخذ بعضها ويأخذ بعض الإنسان هذا عمل لا أصل له. ونكتفي بهذا، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. شكر الله لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق العبال على ما قدم، والشكر لكم أيها الأحبة الكرام على حضوركم ومشاركتكم في هذه المحاضرة، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد والعون والرشاد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.